عين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مربوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ولا ذهب، العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا نزال نسير وإياكم في تلك الرياض الأنيقة من رياض الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وكان حديثنا السابق في الحلقة الماضية عن قصص العلماء وعما ينبغي أن يؤخذ منها من العبرة، وأن بعض العلماء يبلغه الله تعالى مبلغا في نفوس العامة عظيما جزاء تعظيم ذلك الإمام لشريعة الله تعالى وللعلم، فالله تعالى يجازيه كما عظم فيعظمه بين الناس، وكما وقر فيوقره بين الناس، وكما هاب فيجعله مهابا بين الناس. ومن هنا كانوا يكتبون كل شيء عن الأئمة، كل ما يسمعونه يكتبون، ما صح وما لم يصح. وفي هذه القصص عبر كثيرة، وكما قلت المرء قد يقع في أمر فتأتي هذه القصة أو هذه اللمحة من ذلك الإمام فتدله على الطريق الصحيح، وإن لم يكن في هذا نص، الأمر ما يحتاج هنا نص، مسألة تصرفات، يعني عبارة عن طريقة حياة، فلما تكون طريقة حياتي موافقة لإمامنا الأئمة أو لأحد الكبار فذلك أحسن من أن تكون لا موافقة لا لأحد أو موافقة لعامة الناس. البعض الآن بيلتزم بالتقاليد والعادات، يقول أنا بفعل مثل الناس، خلاص ماشي أنت كده كده تبقى مقلد، فقلد من يستحق التقليد، اعمل زي الناس ماشي، بس مش أي ناس، اعمل زي الناس الكبار، الناس اللي هي لها وزن، الناس العلماء، فانظر في سير العلماء وعيش بينهم وكن ساكنا بجوارهم، لا يفارقك النظر في سيرهم وقراءة أقوالهم، فإنها أنوار مستلة من مشكات النبوة فعليك بها. فإما وقع لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في مطلع أمره عندما بدأ يتعلم ودرس على مشايخه كثيرا، وكان ساعتئذ ملازما لحماد بن أبي سليمان شيخه، فطمع أبو حنيفة وقد رأى أنه قد استزدن العلم، ممتلأ علما وأنه كده حصل تحصيلك يكفيه وأنه كده ينفع يشتغل لوحده، فحدثته نفسه أن يستقل عن شيخه، قال لك كده كفاية بقى، وأنا بقى أشتغل، إلى متى أظل ملازما له؟ قال ووافق ذلك من لطف الله تعالى به أن حماد كان سيسافر لبعض شأنه، فقال لأبي حنيفة: اجلس موضعي وحدث الناس وأجب على أسئلتهم حتى أرجع. فجاءته فرصة من السماء، فجلس أبو حنيفة يحدث مكان حماد، فجاءته مسائل كثيرة، فكان أبو حنيفة إذا جاءته مسألة وأجاب عليها كتب إجابته ودونها عنده في كتاب. ليه؟ حتى يقارن، وهذا شأن العالم المتثبت الطالب النبي، مش يستقل بنفسه كده مباشرة، حتى لما يحس إن هو يعني طول قوي في الطلب، والطلب هذا لا ينقضي، كما قال أحمد لما رؤي وهو قد نيف على 60 يحمل معه محبرة وخرطاسة، فقيل له: يا أبا عبد الله، إلى متى المحبرة؟ إلى متى تحمل الكتاب والورقة؟ لسه طالب علم؟ ده أنت إمام المسلمين. فقال أحمد: المحبرة إلى المقبرة، المحبرة لا أتركها حتى أدخل إلى المقبرة. فطالب لو حب يعني هو يستقل لازم الأول يقارن، لما يتكلم في مسألة أو يكتب شيئا أو يحقق مسألة أو حديثا أو حكما يحققه ده لوحده ويعمله لوحده، ثم بعد هذا يقارنه بصنيع الأئمة العلماء، فإن وافق رسمه رسمهم ووافق نتيجته نتائجهم وسار على منوالهم ودربهم حل له ساعة إذن عند كثرة الموافقة أن يستقل ظاهرا، لكن يظل مرتبطا بالطلب، لا ينزع يده أبدا من النظر وطلب العلم والسماع من الكبار والصغار، ممن هو فوقه، ممن هو دونه، ممن هو في رتبته أو قرينه، لا ينبغي أن يفلت هذا من يده. رجل لا ينبل كما قال العلماء، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه، عن المشايخ، يقعد المشايخ الكبار، وعمن هو دونه عن طلبة، لو طالب جاءه بحق يقبله، لا يأنف يقول إزاي يعني يصلح لي وأنا يعني مثلي يخطئ. إذا ما جهل الرجل هذا أصيبت مقاتله، وعمن هو دونه عن أقرانه لا يستنكف أن يوجهه زميله أو صديقه أو أخوه أو بعض الناس، يقبل الحق من كل من جاء به حتى لو كان كافرا، فإن الله تعالى علمنا ذلك، كما روى ابن أبي حاتم في التفسير من حديث عبد الله بن عباس قال: قال الله عز وجل، يحكي عن ملكة بلقيس عن قولها، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ابن عباس: فقال الله عز وجل مصدقا قولها: وكذلك يفعلون. فصدق الله قول امرأة كافرة لأنه وافق الحق. فينبغي على العالم طالب العلم أن يقبل الحق من كل من جاء به ولا يستنكف. المهم إن الطالب كما قلنا يستقل بعد ما يقارن نفسه، وهكذا صنع أبو حنيفة، فكتب هذه المسائل التي كان يستفتى بها في غياب شيخه في كتاب عنده وخبأ الكتاب. فلما رجع شيخه عرض عليه المسائل، فوجد نفسه قد وافقه في قدر كبير وخلفه في حوالي 20 مسألة، فعلم أنه ما يزال يحتاج إلى الجلوس تحت رجل الشيخ، فلم يفارق مجلس حماد حتى مات حماد. ده راجل يعرف قدر نفسه، رجل يريد لنفسه الصلاح، يبتغي له الرفعة، لا يغر نفسه ولا يخدع نفسه، يقول أنا كده كويس، أنا أخذت الشهادة خلاص، حصلت على درجة كذا، فهذا كافي، أنا كده بقيت معلم، أشتغل لوحدي. إياك ومثل هذا، فإن الرجل لا يزال يطلب العلم حتى يوسد قبره، وما أمر الله نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم. فقال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، ما قال زدني مالا ولا زدني جاها ولا زدني فخرا ولا زدني أي شيء من أمور الدنيا، إنما أمره بشيء واحد، أن يستزيد من العلم. العلم هذا حياة الدنيا والآخرة، فلا ينبغي أن يغبن الرجل فيه نفسه. ومثل هذا الذي تعلمه أبو حنيفة كان حريصا أن ينقله لتلامذته، فهذا أبو يوسف القاضي أحد كبار تلاميذ أبي حنيفة، بل هو يعني أكبر أصحابه على الإطلاق، هو محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى. أبو يوسف بعد ما جلس مع أبي حنيفة وقتا طويلا قال: أنا أشتغل بقى لوحدي. فذهب أبو يوسف وجلس في مجلس قرب مجلس أبي حنيفة وأخذ يفتي الناس ويحدث. فأبو حنيفة من حرصه على طلابه، وهكذا ينبغي أن يكون العالم، العالم الأريب المخلص لا ينبغي أن يعقد بينه وبين طلابه خصومة، بل يكون دائما في محل ولده، يعاملهم كما يعامل الرجل ولده، فيحرص عليهم ويأخذ بأيديهم للصواب ويصلح منهم ما أفسدوا، وهكذا يتولاهم ويرعاهم ويربيهم. فأرسل أبو حنيفة أحد أصحابه بورقة إلى أبي يوسف، مسألة سؤال، وقال اذهب فسأل عنه أبا يوسف الشيخ الكبير الفاضل اللي عمل الجلسة ده، وتروح يسأله السؤال ده، فإن قال لك أي إجابة فقل له أخطأت، مهما يقول لك قل له أنت غلطان. طب إيه السؤال؟ ذهب الرجل بالسؤال إلى أبي يوسف فقال له يا أبا يوسف، رجل دفع ثوبا إلى قصار، واحد هيشتغل فيه يعني، فلما جاء يطلب الثوب أنكره القصار، قال له مالكش عندي حاجة، ما خدتش منك حاجة. فلما عاوده في الطلب الرجل زعل وروح، قال له ثاني يوم، قال له فين أين ثوبي؟ فقال له القصار خذ ثوبك. هل يعطيه الأجرة على تقصيره أو لا يعطيه؟ وقال للرجل إن قال لك يعطيه قل له أخطأت، وإن قال لك لا قل له أخطأت برضه. فالرجل ما كذبش خبر، قال له يا أبا يوسف يعطيه ولا لا الأجرة على الشغل اللي عمله في الثياب؟ فقال أبو يوسف يعطيه، قال أخطأت. قال دعني أنظر، بدأ يركز تاني، قال لا لا لا لا يعطيه، قال له أخطأت أيضا. فعجب أبو يوسف، يعني كده غلط، مال الصح إيه؟ فقام أبو يوسف بنفسه وترك مجلسه، ترك تلامذته وذهب إلى أبي حنيفة. فلما رآه أبو حنيفة قال ما جاء بك يا أبا يوسف؟ أنت جاي تعمل إيه؟ مش أنت خلاص بقيت إمام وعامل حلقة لوحدك ومستقل بالفتية، خليك بقى عندك. قال إنما جئت لأتعلم. قال نعم، ما جاء بك إلا مسألة القصار، أنت جاي تعرف تحلها إزاي؟ قال نعم يا أبا حنيف، أيوة جاء أتعلم، مش عيب أن أتعلم. وهؤلاء أناس كان خطأهم يسيرا وكانوا يرجعون سريعا، ما كانش يتمادوا في مثل هذا الأمر. فقال بالله عليك كيف يفعل، يعطيه أو لا يعطيه؟ قلت له يعطيه الأجر قال أخطأت، فقلت لا يعطيه فقال أخطأت، ماذا يصنع؟ فقال أبو حنيفة إذا كان قصره قبل أن يغصبه فله أجره، يعني هو قبل ما ينكر إن السب بتاعك، ما راح له قال له السب، قال له ما عنديش حاجة، مالكش عندي حاجة، تاني يوم قال له خذ يا عم حاجتك اهي، فقال له لو هو كان قصره قبل أن يدعي أنه عنده وقبل أن يغصبه منه فقد فعل ما اتفقوا عليه، عمل السب في وقت ما كان السب بتاعك أنت، فساعة إذن يأخذ عليه الأجرة. وإن كان قصره بعد أن غصبه فإنه لا يستحق الأجرة لأنه خان الأمان. فمن يومئذ لازم أبو يوسف مجلس أبي حنيفة ولم يتركه حتى مات. لا مانع طبعا أن الطالب يشتغل لوحده، فيش مانع أن هو يخرج يتكلم ويعلم ويدرس، وهذا أمر طبيعي، هذا لا بد منه، يعني كل المعلمين والأساتذة والمدرسين مشايخهم موجودون في الغالب، ولا يلزم أن هم يقعدوا معهم 24 ساعة لازل لهم يعني ويسيبوا أشغالهم أبدا، إنما يتعلمون ثم يكون لهم مرجعية، يعلم في الصباح وبالليل يتعلم، هو الآن أستاذ وبعد ساعة يصير طالب، وهكذا لا يظن أنه خلاص بقى كده انتهى أمره، صار شيخ المشايخ وأنه مش محتاج لحد يعلمه، بل ينبغي أن يكون بين الأمرين، النهاردة الصبح أستاذ ومعلم وشيخ وعلامة وكل حاجة، لكنه بعد الظهر شغال إيه؟ طالب يطلب العلم ويستفيد ويصبر على الطلب ويفعل ما يفعل به في الصباح، يفعل به ما يفعله في الصباح، فيحمله هذا على التقدم وعلى الرفعة في الأمر. وهكذا كان هؤلاء الأئمة، الرجل يتعلم الأمر فيصبر. أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلاميذ أبي حنيفة بلغ بهم علمهم أن لو أرادوا أن يؤسسوا مذهبا مستقلا لفعل، ده بقى حفظ الجميل بعد كل هذا، أبو يوسف كان يقدر بإذن الله تعالى وهو محمد بن الحسن أن يصير صاحبي مذهبين كمذهب أبي حنيفة، لكنهما كعامة أهل ذلك الزمان من أهل الفضل والعلم لم يكونا يؤثران الدنيا على الآخرة، وكان يهمهم أن يصل العلم لمبتغيه ولا ينسب لأحد. وقد خالف أبا حنيفة في كثير من مذهبه، إن ما خالف فيه الصاحبان أبا حنيفة قدر كبير جدا ليس بالقدر الهين، ومع ذلك لا زال تابعين لأبي حنيفة ويذكران بذكره، لأنهم ما كان قصدهم الدنيا ولا الشهرة ولا أن يقال صاحب المذهب الفلاني. بل قال الشافعي مثلا وهو في هذه الرتبة وهذه الطبقة، قال: وددت أن هذا العلم بلغ الناس ولم ينسب إلي. لوددت، والله لوددت أن هذا العلم اشتهر وانتشر وملأ الدنيا ولكن لا ينسبه الناس إلي. لماذا ينسبونه إلي؟ ماذا سأأخذ من وراء ذلك؟ أنا أبتغي وجه الله، المهم عندي أن يصل العلم للناس، لكن مش لازم يعلم الناس أن أنا صاحب هذا الكلام، فإن هذا الأمر مما لا يحسن إلا إذا جاء هكذا من غير قصد من غير كبير يعني عزم على ذلك. وغالب من جاء بعد الشافعي رحمه الله من أصحابه الكبار، بعض أصحابه كالمزني وغيره، كان يستطيع أن يكون مذهب وحده، لكنه آثر أن يصير تابعا للشافعي حفظا لحق الشيخ أولا، ثم بعدا عن الشهرة وتأدية للغرض. الأمر كده كده قائم، هي يعني كثرة مذاهب وخلاص؟ الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الكثرة ما دام هناك من يقوم بحق الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما قلنا كان يعني ذا مناقب عديدة، كان رجلا حسن الكلام حسن الفعال. كان له جار سكير، رجل من الكيالين، وكان طول النهار يشرب طول الليل يشرب الخمر نعوذ بالله من ذلك. وإذا جاء الليل يقوم أبو حنيفة بقيام الليل وقراءة القرآن، وكان يقيم الليل غالبا، لأنه مرة كما ورد ذلك مرة كان يمشي بين الناس فقال بعض الغلمان، بعض الطلبة كده قالوا لبعضهم: هذا أبو حنيفة الذي يقوم الليل كله. فقال أبو حنيفة: والله ما أفعل ذلك، ولكن لا يتحدث الناس عني بشيء لا أفعله، فمن يومئذ ما ترك قيام الليل أبدا. وكان يقوم غالب الليل رحمه الله تعالى، فكان يحيي ليلة بالقرآن. وكان جاره هذا يشرب الخمر ويجي طول الليل يقعد يغني ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، تمثل بقول العرجي الشاعر: كأني لم أكن فيهم نسيبا ولم تكن نسبتي في آل عمري، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ويقعد طول الليل يقعد يندم هذا البيت حتى يزعج الناس جميعا، وهو طبعا سكران مش حاسس بحاجة. فجاء مرة أبو حنيفة وفقد صوت الرجل، مرة كده أي مصلي ما لقاش صوت اللي بتاع كل يوم، ما سمعش الإزعاج بتاع كل يوم. فسأل في الصباح أهله قال: أين صاحبنا؟ فين الرجل الفلاني دوت؟ فقالوا: لقد أخذه الحرس أمس، بارح الشرطة بتعدي كده بالليل سمعوا الرجل ده عامل دوشة وعامل هيصة ومواء ومولد فأخذوه. فذهب لبس الطويلة وذهب إلى عيسى بن موسى الوالي يعني ساعة إذ، وقال له لما طبعا، وكان أبو حنيفة لا يكاد يغشى أبواب السلاطين، كانش يحب يروح لأهل السلطان يعني كثيرا، يخاف على دينه ويأبى ذلك، كما سيأتي بعد هذا قصته مع أبي جعفر المنصور وضرب أبي جعفر له، وقصته مع ابن هبيرة وضربه له أيضا وفراره من القضاء والولاية، فلم يكن أصلا يدخل على الخلفاء ولا الولاة ولا من هو دون ذلك. فلما ذهب إلى عيسى بن موسى عجب عيسى وقال: ما أتى بك يا أبا حنيفة؟ ليس هذا من شأنك، لست بالعادة أن تأتي إلينا يعني. فقال: جئت أشفع في رجل، رجل جار لي أخذه الشرطة أمس، فقال: نخرج كل من في الحبس، كل من أخذناه أمس نخرجه من أجلك يا أبا حنيفة. فلما أخذ الرجل من يده وهما راجعان للبيت قال له أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟ فعملت تقول كل ليلة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال له: هل أضعناك؟ فقال: لا، ما أضعتني والله، لكنك بررت وأحسنت فجزاك الله خيرا. وتاب الرجل من تلك اللحظة عن شرب الخمر وتبع مجلس أبي حنيفة حتى نفع الله به. هذا الخلق الحسن الذي ينبغي أن يتخلق به الناس وأن يحفظه الناس لإخوانهم. وبعض الناس لا يتأتى إلا باللين، بعض أهل المعاصي لا يصلح معه الزجر بل إنما يأتي به الرفق. فالمرء ينبغي أن يكون حكيما لطيفا في أمره، يحاول الأمر، إذا لم يأتي يترفق ولا يقنط الناس. أبو حنيفة ربما لو أنه كان ضرب الرجل أو كسر رأسه أو فعل به أو فعل لكان أشد نفورا من هذا الأمر من الرجوع للصواب، لكن لما ترفق به واتخذ الفرصة المناسبة ليعرض عليه الهدى والطاعة واتباع أمر الله تعالى فوافق ذلك وقت قبول، وكان قد أحسن الصنيعة رحمه الله تعالى. وقال العلماء لهم فهذا نظر عالي، علماء كأبي حنيفة ومن هو في رتبته ومن هو في مثل منزلته لهم نظر عالي قد يخفى على بعض الناس. يعني الناس بعدهم يقول لك إنه كان ينبغي إن هو كان يضربه، إزاي سكت له كده بقاله كام شهر بيشرب خمرة ويغني طول الليل وسكت له، كان ينبغي أن يكسر رأسه وأن يمنعه وكان يجيب له هو الشرطة، ما كانش يروح طلعه من الشرطة ويشيل عنه المشكلة دي كلها. لا، أحيانا يكون من يعني من الضوابط أو من الأنفع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي ذلك إلى منكر أكبر منه. ما عساه أن يصنع برجل السكير، لو كان نهاه وزجره كان هيزيد في ذلك وكان ربما أذاه وما كانش هيرجع عن غيه، كما كان يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان يمر على التتار وهم يشربون الخمر قبل الفجر ويشربوا ويسكروا ويناموا وما يصلوش الفجر، فكان بعض أصحابه يقول له يا أبا العباس أو هذا يجوز؟ ما احنا نعدي عليهم بيشربوا الخمرة ونسيبهم بيشربوا خمرة، ألا نكسر لهم هذه الدنان؟ مش نكسر العلب دي ولا الأزايز دي خليهم يصلوا الفجر؟ قال دعهم هؤلاء كده كده بيشربوا الخمر، وإذا ما أفاقوا أتعبوا الناس، لو فاقوا من السكر مش هيصلوا الفجر أصلا، لن يصلوا، هذا أمر منتهى من معروف من حالهم، لكنهم سيعيثون في الأرض فسادا، يبقى احنا بنؤذي بهذا المسلمين، فارتكاب أخف الضررين واجب والأخذ بالأدنى أنفع. الآن إيه اللي حاصل؟ إن هم بيشربوا خمر، يعني بيعصوا معصية خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم، بيشربوا ويتخمدوا حتى الصباح، لو هم صحيوا حنوقظهم عشان يصلوا الفجر، مش هيصلوا الفجر، لن يصلوا الفجر، لكنهم على إثر ذلك سيؤذون الرائح والغادي، هيعودوا الرائح واللي جاي يضربوا فيه ويعملوا فيه البلاوي كلها، يبقى أيهم أنفع؟ إن هم ما إذا أنهم مخمورين متنيلين ومع ذلك لا يؤذون أحدا، مصيبتهم خاصة بهم، ولا نعمم بقى المصيبة خليهم يصحوا ويضربوا فيدا ويدا ويكسروا الدنيا، لا شك أن الأنفع ما هم فيه الآن. فالعالم الرباني قد يظهر له من المصالح من وراء أمره أو نهيه أو فعله أو موقفه ما يكون له عبرة ودلالة تغيب عن كثير من الناس لأخذهم بظواهر الأمور، لكنها تظهر لمن رزق فهما وعلما. بعض الطالبيين جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال له عندي مشكلة وأنا ذاهب إلى ابن أبي ليلى قاضي الشهير حتى يحلها لي. فذهب الرجل وقال له أبو حنيفة إذا رجعت فمر علينا، وانت بقى راجع وبعدي قل لي قال لك إيه حتى أستفيد. وهذا شأن العالم كما قلنا، أن العالم لا يكل ولا يمل من طلب العلم ومن تتبع الفوائد ومن سماع أقوال العلماء. بعض الناس للأسف ينأى عن العالم لأنه صار رجل عامة، مثلا شيخ بيقعد يتكلم ويسمعه العوام فيستنكف الأكاديمي هذا هو يجلس يسمع منه، وإن كان سيستفيد به جدا لكنه يستنكف لا لأنه مستغن عن علم ذلك الرجل، ولكن لأنه يأنف أن يكون من ضمن السميعة الذين يسمعون. لما يلاقي مثلا واحد عام يقول له أنا أمس سمعت فلان، فهو يتكسف وأنا سمعت الآخر معاك، يتكسف من دي قوي يقول لك لا والله يعني أنا ما بسمعوش مش فضيله، يعني أنا عندي ما هو أهم من ذلك، ويأنف أن يستمع إلى الصواب وإلى الخير. ليه؟ لأنه خايف يندرج في طائفة العوام يعني، وهذا لا يجوز للعالم أبدا، ينبغي كما قلنا أن يسمع العلم من كل من أتاه به صغيرا كان أو كبيرا. فهذا الطالبي هذا الرجل جاء إلى أبي حنيفة وقال له أنا عندي مشكلة بس رايح لابن أبي ليلى أسأله، ولما أرجع قال له عد عليه وانت راجع حتى أسمع ما قال ابن أبي ليلى ونستفيد ونضيفك يعني. فرجع الرجل وقال يا أبا حنيفة ما قال لي كبير شيء، مش قال لي حاجة، ما عندوش حل. قال له أبو حنيفة قل لي لعل عندي حلا. طب قول لنا. قال لي ابن متلاف ولد مغلبني، كلما زوجته بامرأة طلقها، وكل ما جئت له بجارية اعتقها، فمش عارف أعمل له إيه. فقال له أبو حنيفة هينة ويسير، خذه إلى السوق، روح سوق الجوار وخليه يختار اللي تعجبه منهم ممن تعجبه، وتقدر يدك على بذل ثمنها. اختار واحدة تعجبه تقدر تدفع ثمنها. فإذا ما اشتراها وأخذها لنفسه فعندئذ تشتريها أنت لنفسك ثم تزوجها له، تشتريها لنفسك وتزوجها له. فإذا ما طلقها رجعت إليه، وإذا أراد أن يعتقها لم يستطع أن يعتقها، فلم يذهب مالك ولم ينتهي يعني وينتهي هو عما وقع فيه من هذا الذي يفعله ولا يوافق الصواب. فقال له الرجل: لقد أشرت علي بالرأي. ثم ذهب إلى ابن أبي ليلى فقال: قال لي أبو حنيفة كذا وكذا. فقال ابن أبي ليلى: والله ما أعرف فيها إلا ما قال، والذي قاله هذا يجوز وحسن. وهكذا في قصص العلماء عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حديث بقية طويلة، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أن نعوده في حلقات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه،